بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن معرفة الله والآلاء ودور نعم الله تعالى في ترسيخ المعرفة بالله، ثم ما بعدها من معاني الثقة بالله والطمأنينة إلى الله والسكون والتسليم والمحبة وتطبيق شريعته ونحو ذلك، كلها طبعا نابعة من المعرفة الصحيحة. المعرفة الصحيحة تؤدي إلى كل هذه النتائج، بخلاف المعرفة الذهنية المجردة التي قد لا تصل إلى أعماق النفس ولا تترسخ، وبالتالي يكون تأثيرها محدودا جدا. وهذا الفرق بين المنهج القرآني في التعريف بالله وسائر المناهج. يقول هذا المنطق أيضا حديث عن نعم، أليس كذلك؟ إن الله تعالى عندما يقول سخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يقول القائد الشهيد سيد حسين هذا المنطق أيضا حديث عن نعم، أليس كذلك؟ هو أيضا من هذا القبيل، استعطاف لعباده، واستعطافه لعباده هو تكريم في غاية التكريم للإنسان، مظهر من أعظم مظاهر رحمته بعباده، دليل من أعظم الأدلة على صحة الثقة به. يعني عندما تثق به أنت تثق به بركن ركين، بجهة حقيقة بأن تطمئن إليها، لا تثق مثل ما يثق الآخرون بناس وبشر أو بالشيطان تسلم له أو بأعداء الله، وفي الأخير يعني يضعوك في الكمائن ويرونك، يعني مثل ما ذكر الله تعالى عن الذين وثقوا في الشيطان، فعندما جد الجد قال أنا بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. فيقول لأن من ينعم عليك هذه النعم لا يمكن أن يورطك، لا يمكن أن يغشك، لا يمكن أن يكذب عليك، لا يمكن أن يتركك ويهملك وأنت تسير في طريقه، وهي من أعظم وسائل لتعزيز الثقة به. نحن في حياتنا نجرب شخص مثلا مرة مرتين ثلاث مرات، عندما يجده يقف معنا في كل المواقف الصعبة نجده، في موقف الحاجة نجده، في موقف الحزن نجده، في موقف الفرح نجده، في موقف المرض، في كل موقف، ولا يكتفي فقط بتسليتنا بل يعطينا ما نحتاجه ونراه أيضا يدافع عنا، فطبعا هذا تزداد ثقتنا به. وإذا طلب منا شيئا نقول له على العين والرأس ونسارع لتلبية ما طلبه منا، وخاصة إذا كان ذلك الطلب مرتبطا بمصالحنا. ولذلك كما نفعل هذا مع البشر فيما بيننا، فالأولى أن نفعل ذلك مع الله سبحانه وتعالى. يقول السيد حسين في التذكير بهذا الأمر ونحن نرى في الدنيا مع بعضنا بعض شخصا تراه يهتم بك، يراك في حاجة يحاول يقدم لك مساعدته، يراك في موقف يبادر معك، يعيش همك، يشاركك في كل شؤون حياتك، ألست أنت تتجه أنت من تتجه إليه لينصحك؟ يعني الشخص الذي تراه صادقا في محبتك وصادقا في الدفاع عنك وباذلا نفسه وكل شيء من أجلك، أنت يعني لا تحتاج لأن يأتي هو، بل كلما تحتاج إلى نصيحة أو استشارة تذهب إليه. ألا يبدو لديك من أعظم الأشخاص وأعزهم؟ تراه أهلا للشورى، تراه أهلا لأن ينصحك، لأنه معك وتثق فيه. يقول هكذا مع الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، قال تبدو معه واثقا به أعظم ثقة من أي شخص آخر، تكون عظيم الثقة به، تقول يا أخي كيف لا أثق به وهو الذي كذا. يعني حتى إذا قال له شخص لماذا تثق فيه كل هذه الثقة، يقول الذي يخاطبه يا أخي كيف لا أثق به، هو الذي كذا، لا يأتي موقف إلا وهو معي، لا يلمس أني بحاجة إلا ويبذل معروفه إلي، هو الذي عمل لي كذا، وعندما سافرت عمل لي كذا وكذا، وأعطى ابني كذا وكذا، ودور لابني لعمل إلى آخره. قال ألست هنا يمتلئ قلبك حبا له وثقة به؟ والثقة بالله مهمة جدا، لأن الثقة هي الأساس، أساس علاقتنا بالله هي ثقتنا به، علامة صدقنا معه هي ثقتنا به، أساس التوكل على الله الثقة به، وهكذا أساس الإسلام. نحن لا نسلم وجوهنا، لا نسلم ذواتنا إلا لمن نثق فيه، ولذلك الثقة بالله هي الأساس الذي تقوم عليه كل هذه الأمور. يقول تأتي المواقف الأخرى التي تعكس مدى ثقتك بالله، أو ضعف ثقتك به. المواقف الصعبة التي تبدو وكأنها صعبة عليك، تطلب منك بذل مال، تطلب منك بذل جهد، تطلب منك بذل تعاون معين في مواقف قد تكون صعبة عليك نوعا ما، يقول فهو يرشدك إليها. إن الله تعالى في تلك المحال الصعبة أنت تسترشده، والله تعالى أرشدك إليها. متى ما كنت عظيم الثقة بالله تعالى ستنطلق فيها، تقول ما يمكن أن يورطني أبدا. وطبعا هنا هذا الأمر يعني له دلالتان، الدلالة الإرشادية الموجودة في القرآن الكريم وفي الشريعة الإلهية، الله تعالى لم يترك شاردة ولا واردة إلا نبهنا إليها. والأمر الثاني هو الأمر الخاص، أحيانا الشخص يكون في مواقف متعددة وربما كلها من ناحية الشرعية كلها جائزة أن يقف هذا الموقف أو هذا الموقف، وهناك طبعا بثقته في الله يسأل الله تعالى أن يعطيه، أن يرشده، أن يدله على الخير، أن يدله على الأصلح، أن يدله على الأكمل. وبالتالي صلته بالله يعني هذه تصبح صلة خاصة، ليس فقط الصلة كما يقال الصلة القانونية أو الصلة الواردة التي ربما كل الناس، ولكن تصبح أيضا صلته خاصة ويدعو الله. وبالتالي هنا علاقتنا بالله ليس فقط علاقة شريعة جاءت ونطبقها، وإنما هي علاقة مستمرة. الشريعة تربطنا بالله، القرآن الكريم يصلنا بالله، وبالتالي نستمد العون منه، نستمد التوجيه منه في كل محل من المحال. يدعو السيد حسين إلى المقارنة بين هذه المواقف التي نتعامل فيها مع البشر مع مقارنتها بموقفنا مع الله. طبعا قلنا هذا المنهج الفطري مهم جدا، يعني دائما نقيس الأمور، يعني ليس القياس مرتبط بالذات كما هذا، الله تعالى لا يقاس ولا يشبه، ولكن هذه التصرفات الله تعالى يدعونا إلى الأخذ الأمثال من أنفسنا ومن واقعنا وفي سلوكنا. يعني الشخص الذي له شركاء في التعامل في الآيات القرآنية التي تتحدث عن الشركاء هي ضرب للأمثال حتى نطبق ذلك. يعني هل نرضى نحن أن يشركنا أحد فيما نملكه؟ لا نرضى ذلك، فلماذا نرضى مع الله سبحانه وتعالى أن يشركه الشركاء في ملكه؟ فلذلك يقول بل إننا نثق في الدنيا بأشخاص هم كثير الإحسان إلينا بمجرد أن ينصحني نصيحة وهو لا يعلم السر في السماوات والأرض. يعني هذا الذي نعود إليه ونستنصحه ونأخذ بنصيحته مع علمنا أنه لا يعلم السر في السماوات والأرض، يعني لا يعلم المعلومات التي، لأن النصيحة الحقيقية الكاملة هي الناشئة عن المعرفة التامة، والبشر مهما أوتوا من العلم هم يعني محدودي، يعلمون شيئا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فقط، ولكن الآخرة الأشياء الكثيرة لا يعرفون تفاصيلها. ولذلك النصيحة الإلهية أو الإرشاد الإلهي شامل لكل المعاني. يقول وهو أيضا قد لا يكون معي فيصحبني وأنا أتحرك وفق نصيحته، بخلاف الله تعالى معنا، يعني يرشدنا ويدلنا ويكون معنا، بل قد لا يستطيع أن يعمل لي شيئا في الأخير وأنا أتحرك حتى على نصيحته. يعني هو ينصحني ويكتفي بنصيحته، البشر ينصحني ويكتفي بنصيحته، لكن الله تعالى ينصحني ويعينني ويكون معي ويلهمني رشدي إلى آخره، كل هذه الأمور. يقول ومن منطلق ثقتي به أنطلق على ما وجهني إليه. يعني نحن البشر عندما نرى شخص ينصحنا حتى لو كان له، لم يكن له العلم الكافي ولم يكن له القدرة الكافية ولم يكن له المصاحبة لنا ولم يكن في قدرته إمدادنا بما نحتاجه من مدد وعون، ولكن مع ذلك نأخذ بنصيحته. فكيف يعني بالله سبحانه وتعالى أن لا نسترشده، أن لا نأخذ بما يأمرنا به؟ قال أليس هذا ما يحصل في الدنيا؟ فكيف لا تكون عظيم الثقة بالله سبحانه وتعالى؟ وهو من نعمه عظيمة عليك، وهو من يرشدك ويقول وأنا معك. وعندما يقول أنا معك، وهو من هو؟ يعني من هو هذا الذي يقول لك أنا معك؟ هو العزيز القهار، هو صادق في وعده، هو قادر على أن ينجز ما وعدك به. أليس هذا من يجب أن تكون ثقتك به أعظم من ثقتك بأي شيء في الدنيا، حتى أعظم من ثقتك بنفسك؟ طبعا هكذا أيضا نجد السيد القائد عبد الملك يتحدث أيضا عن دور التعرف على آلاء الله في تحقيق المعرفة. طبعا هذا الذي نذكره مجرد نماذج أن ننتقيها من كلامهم، وإلا فالكلام كثير ونكتفي فقط بنماذج، وطبعاً كل نموذج مقتبس له دلالته أو له المعاني الخاصة به. يقول السيد عبد الملك في هذا: إن الحديث عن نعم الله يعطي أكثر من معنى، فهي في نفس الوقت من مظاهر تدبير الله سبحانه وتعالى. يعني هذه النعم من دلالات المعرفية أو التعريفية بالله، تدلنا على تدبير الله سبحانه وتعالى لشؤون خلقه، وكذلك من مظاهر رحمته بعباده، من مظاهر رعايته لعباده، من مظاهر حكمته، من مظاهر قدرته العجيبة. طبعا كل كلمة من هذه الكلمات لها دلالتها، فيدلنا على إدارة الله تعالى للكون، تدلنا على الرحمة، على الرعاية، على العناية، على الحكمة، على القدرة، من مظاهر قدرته العجيبة، من مظاهر علمه الواسع، من مظاهر ملكه، أنه هو من يملك السماوات والأرض وما بينهما، هو رب لهذا العرش العظيم. إذن هذه كلها تدلنا عليها هذه المعارف المرتبطة بنعم الله سبحانه وتعالى. هكذا طبعا هناك آيات كثيرة تحدث عنها السيد عبد الملك، وسنعرض عليها إن شاء الله في المحال اللاحقة، خاصة في تفسير، في كلام عن سورة الرحمن، في آيات مختلفة، يعني وكل نعمة طبعا ودلالتها. كذلك يقول يعني عند الحديث عن النعم الواردة في سورة الواقعة، يقول: لا يكاد ينتهي الكلام حول هذه الآيات التي سرد الله فيها كثيرا من النعم التي على الإنسان، لأنها مهمة. طبعا آية سورة الأنعام التي تحدث فيها الله تعالى عن نعمة النار، عن نعمة الحرث، عن نعمة الخلق، كل هذه نعم عظمى كبرى. يقول: لا يكاد ينتهي الكلام حول هذه الآيات التي سرد الله فيها كثيرا من النعم التي على الإنسان، لأنها مهمة في كل مجال، فمتى ما جئت تتحدث عنها باعتبارها من مظاهر رحمة الله فما أوسع الحديث عنها. قال: إذا شئت أن تتحدث مثلا عن نعمة النار أو نعمة الخلق أو نعمة البذر والزراعة، فهي تشمل أشياء كثيرة جدا، ومتى ما جئت تتحدث باعتبارها مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية، ومتى ما جئت تتحدث عنها باعتبارها من مظاهر حكمة الله. حكمة الله يعني يضع الأمور في مواضعها الصحيحة وفي محلها الصحيحة، والحكمة مبنية على العلم الدقيق، ولذلك كل هذه الأمور مبنية على علم دقيق. يعني لا يمكن، كما يقال، لا ليس في الإمكان أبدع من مكان، كل شيء في محله، لا ترى فيه فطورا ولا ترى فيه نقصا ولا ترى فيه قصورا ولا ترى فيه ضعفا، فكل ذلك نتيجة أن الله حكيم، لا يضع الأمور عبث، ليس هناك شيء في هذه الأمور عبث، كل شيء في محله الصحيح، مثل ما في القرآن: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كذلك في صنعة الله سبحانه وتعالى وخلقته. ويقول: وباعتبارها من مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه بكل شيء ورعايته ولطفه، فما أوسع الحديث عنه. قال: هذه مجرد نماذج عن دور النعم في تعريفنا بالله تعالى وفي كل الأحوال، ما أهم تذكر الإنسان لها، يعني ما أهم أن يتذكر الإنسان ويقرأ. طبعا عندما يقرأ في القرآن الكريم هي مجال للفكر، طبعا دائما نعرف أن الفكر له دور، يعني عندما نفكر أحيانا الشخص يفكر ثم يأتي ثم يغفل، لكن عندما يكون له مصدر، منبع، عندما يفكر والقرآن الكريم يكون مصدره أو يفكر من خلال التدبر، يكون لذلك التأثير كبير، لأنه لن لبعض الناس تفكروا وتدبروا ولكن بعيد عن القرآن الكريم، فوقعوا في المحظور وأدخلت الأهواء في أفكارهم وتسربت إليهم الوساوس الشيطانية. لكن عندما يكون الفكر مرتبط بمصدر معصوم، هنا يقول: في كل الأحوال ما أهم تذكر الإنسان له، وما أعظم أهمية أن تذكرها الإنسان لما تعطيه من دروس في كل هذه المجالات التي ترشد إليها وتنبئ عنها فيما يتعلق بكمال الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الخلاصة من هذا الباب أن معرفة الله، أن نعم الله مدخل مهم جدا في معرفة الله سبحانه وتعالى، وخاصة من خلال القرآن الكريم، وخاصة من خلال توسيعها، من خلال ما أمر الله تعالى به من البحث، من النظر، من التأمل. القرآن الكريم يشير إشارة، فالعاقل يبحث فيما بعدها، بعد تلك الإشارة، ولا يكتفي فقط كما يقال بالظاهر، بل يحاول أن يتدبر في الأعماق، وبالتالي تزداد معرفته بربه سبحانه وتعالى، وكذلك تزداد معرفته بالنعم حتى يسخرها التسخير الصحيح، ثم تتعمق تلك المعرفة في نفسه ويتهذب ويتأدب ويثق بربه سبحانه وتعالى ويسلك بعد ذلك السلوك الصحيح، وبالتالي تتحول تلك النعم إلى نعم أخرى جديدة. ولهذا الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني الشاكر الله تعالى يزيده. أول زيادة هي ذلك تلك الطمأنينة لله وتلك الثقة في الله، وذلك الشكر لله والحمد لله رب العالمين.